أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين صدق الله العظيم.